بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى أتى سوق بني قينقاع، فجلس بفناء بيت فاطمة رضي الله عنها فقال: أثم لك؟ فحبسته شيئا، فظننت أنها تلبسه سخابا أو توسله، فجاء يشتد حتى عانقه وقبله وقال: اللهم أحبه وأحب من يحبه. قال سفيان: قال عبيد الله أخبرني أنه رأى نافع بن جبير أو ترى بركعة. قول: حدثنا علي بن عبد الله وهو المديني، قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد المكي عن نافع بن جبير بن مطعم القرشي عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار لا يكلمني ولا أكلمه، أي خرج معه في حاجة ولا لم يدر بينهما حوار، حتى أتى سوق بني قينقاع فجلس بفناء بيت فاطمة. هذا الكلام يوحي بأن بيت فاطمة في سوق بني قينقاع، ولكن هناك بعض السقط، فإنه أتى سوق بني قينقاع ثم اتجه بعد ذلك إلى بيت فاطمة رضي الله عنها فجلس بفناء بيتها. فقال: أثم لك؟ واللكع هنا إما يطلق على الصغير أو على العيي أو قد يطلق على المرأة، يعني دائما على النوع الذي فيه ضعف، والبعض قد يطلقه على اللئيم، ولكن طبعا يستبعد أن يكون هذا في حق الأطفال الصغر. فأثم لكع يعني ما الذي أخره، يعني بهذا الحسن ابن علي رضي الله عنه. فحبسته شيئا، كأنها يعني تلبسه أشياء مثلا وتهندمه وتحضره حتى يذهب مع جده النبي صلى الله عليه وسلم. فحبسته شيئا فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله. ظن أبو هريرة أن التأخير بسبب أنها أرادت أن تلبسه شيء كالسخاب. السخاب هذه عبارة عن عقد يوضع في الرقبة من بعض الأشياء التي فيها عطر كالخرز أو غيره، يعني ليس ذهبا ولا فض، يوضع في الرقبة، وكانوا يضعون هذه الأشياء في أعناق الأطفال صغارا والبنات أيضا. فكان أبو هريرة ظن أنها تلبس هذه السخاب أو تغسله، يعني تحميه هذه الأشياء حتى يخرج معنا يسلم. فجاء يشتد يعني يسرع وبخطى قوية سريعة حتى عانقه وقبله، يعني ارتقى أو رمى نفسه بأحضان النبي سلم، فالنبي سلم عانقه وأحبه وقبله وقال: اللهم أحبه وأحب من يحبه. وطبعا أراد بالشهيد هنا ذكر السوق، في سوق أو أتى سوق بني قينقاع، وهو سوق من الأسواق المعروفة في المدينة. كذلك هنا نرى مدى حب النبي صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين، والحسن الأكبر، هما كلاهما توأم، والحسن الأكبر والحسين الأصغر. والحسن وردت يعني في حقه أشياء كثيرة وقصص لا تثبت، والعلماء المحققون يعني ربما ينفون أكثر هذه الأشياء، كوري كان من أكثر الناس، كان مزواجا، كان يزوج ويطلق، هذه الأشياء يعني غالبا مدسوسة. ولا حرج أن يكون الرجل مزواجا ولكن زواجا شرعيا، ولا حرج أن يطلق ولكن يطلق طلاقا شرعيا، ولكن كثرت هذه الأقاويل، يعني بعض الموردين أراد أن ينقص من قدر الحسن. والحسن ابن علي رضي الله عنه أجر الله عليه من الخير الكثير، كان فيه من الحلم وكان فيه من الأناة. والعجيب أن الشيعة يثبتون أئمتهم من طريق الحسين لا من طريق الحسن، يعني الحسن عندهم ليس من الأئمة المهديين ولا أبناء الحسن ليسوا من الأئمة المهديين، ومن وضعهم من الشيعة في الأئمة المهديين وضع الحسن فقط ثم الحسين ثم أبناء الحسين. ولعل يعني الذكي الزكي الفطن ينظر، لما أن الروافض الاثنى عشرية الشيعة يختارون الحسين وأبناء الحسين. هنا لأن الحسين تزوج بأمة كانت فارسية، وهذه الأمة أنجب منها أبناء، فأخذوا من سلالة أبناء هذه الفارسية أئمتهم، قالوا التقى الدم العربي بالدم الفارسي وأنجب هذه السلالة. وطبعا الذي يتتبع تاريخ الشيعة يرى أن غالبهم كانوا من الأعداء، إما من اليهود وإما من الفرس، إما من اليهود وإما من الفرس، وقاموا بالنعرة الشيعية ليس إلا لهدم هذا الدين، لأن الصحابة ومن بعدهم كانوا يعلمون أن الأمر سيخرج من آل البيت كأئمة وكإمامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في حياته كان دائما يستخلف أبا بكر، وما استخلف مرة، واستخلف ابن عوف، وصلى ابن عوف مرة بالمسلمين بالصلاة، وما صلى علي مرة بالمسلمين قط، مرة واحدة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكان هناك نوع من الولاية ونوع من التمكين والتركيز، إما أن يكون صريحا أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا علي بن أبي طالب خليفتي من بعدي، أو أن يأمره مرة أو مرات بالصلاة بعده، لأن إمامة الصلاة تدل على الولاية العظمى، وما فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم قط. فالذي ينظر كما قلت لهؤلاء هذه الفئة الضالة يرى أنهم ما اختاروا هؤلاء الأئمة إلا إما أنهم الذين أرادوا هذا كانوا من اليهود أو كانوا من الفرس. وطبعا معلوم حيل اليهود وأساليب اليهود على مدار التاريخ، حتى مع أنبيائهم ومع رسلهم، وكيف قتلوهم وذبحوهم وفعلوا بالأنبياء الأفاعيل، كذلك ما فعل عبد الله بن سبأ اليهودي أيضا الذي ألب على عثمان الناس حتى قتل، والذي أيضا ادعى ألوهية علي وقال بأن علي هو الله، وكانوا يسمون بالسبائية أتباعه، حتى أن علي بن أبي طالب أمر بحرقهم بالنار، وفر ابن سبأ وقيل قتل، والرجح أنه فر وفر بأتباعه وقتل منهم علي جماعة، حتى أنه قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة، قنبرة هذا قيل مولى أو جلاد علي بن أبي طالب، وحرقهم بالنار، حتى جدله ابن عمر أو ابن عباس وقال كيف تحرق بالنار ولا يحرق بالنار إلا رب النار، وحصل جدال في هذا. لكن علي تغيظ عليهم لما قالوا له أنت الله، حتى أن قيل بأن عبد الله بن سبأ لما بلغه نبأ مقتل علي فقال والله لو جئتموني برأسه وبسبعين شهيدا ما صدقت، ما قتل ولن يقتل، إنما رفع إلى السماء كما رفع الله عيسى عليه السلام. إلى هذه الخزعبلات الموجودة عند الشيعة الروافض اللي هم موجودين الآن. فشاهدون أنهم طبعا أرادوا هدم الدين عن طريق الغلو في آل البيت، وكما قلنا بالتركيز على الحسين ابن علي رضي الله عنه. هذه القصة وقعت قلنا لمن؟ للحسن ابن علي. ولا شك أن آل البيت لهم مكانة عظيمة عند المسلمين، بل من أعظم المكانات، يعني ما من مسلم إلا ويحب آل البيت، لأنهم من آل النبي صلى الله عليه وسلم ولحب النبي صلى الله عليه وسلم إياهم. وكما رأينا الآن بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعانق الحسن قال اللهم أحبه وأحب من يحبه، وجمعهم وقال اللهم إني أحبهما فأحبب من أحبهما، وأشار مرة إلى الحسن والحسين اللهم إني أحب هذا فأحب، إلى غيرها من الأحاديث الكثيرة التي فيها فضل ومحبة آل البيت. ويدخل في آل البيت أيضا نساء النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يستحيل أن يكون آل البيت هم قرابته فقط دون نسائي. ولذلك ربنا عز وجل أثنى على آل بيت إبراهيم وكان منهم نساؤه زوجاته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، سلام عليكم آل البيت، رحمة الله عليكم آل البيت. فهنا آل البيت المقصود بآل إبراهيم اللي هم إيه؟ هو وأبناؤه ونساؤه، ودخل في هذا النساء. قال سفيان أي ابن عيينة قال عبيد الله أي ابن أبي يزيد أخبرني أنه رأى نافع ابن جبير أو ترى بركعة، وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر الأسدي قال حدثنا أبو ضمرة وهو أنس بن عياض قال حدثنا موسى وهو القرشي عن نافع قال حدثنا ابن عمر أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام. يبقى هنا أيضا فيه ذكر البيع والشراء، وهذا أيضا غالبا ليكون إلا في الأسواق. فقال كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام. قال وحدثنا ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشتره حتى يستوفيه. وإبراهيم بن المنذر الأسدي قال حدثنا أبو ضمرة وهو أنس بن عياض قال حدثنا موسى وهو القرشي عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا في عندنا المدينة غالبا يأتيها الخير من الخارج، يعني يأتيها من القرى والريف، هذه الأشياء الخضروات وبعض الأشياء. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الناس الركبان أو أن يتلقى الناس الجلب الذين يأتون إلى المدينة لعلة الغبن، إن السوق قد يكون عالي وقد يكون نازل، فربما يشترون هذه السلع خارج السوق بسعر أقل. وطبعا الأعرابي أو البدوي أو الفلاح أو المزارع بيكون لا علم له بالسوق، فيقول له ما رأيك السوق سعره كذا والسوق نازل والبضاعة متلتلة وما في حد بيشتري، فنشتريها منك بكذا، فيضطر الفلاح أو الأفاقي الذي جاء من بعيد أن يبيع السلع وهي سعره في السوق عالي جدا، هذا غب وجاز فيه الرد. كذلك أيضا من اشترى سلعة خارج لا يجوز له بيع هذه السلعة حتى ينزل إلى السوق، حتى ينزل إلى السوق. لماذا؟ لأن السوق فيه عرضة للرفع والخفض، يعني مثلا ربما شخص تفرد في مكان بسلعة وباع بسعر غالي بينما في السوق أقل، فيأتي الناس يرون هذه السلعة لا يعرفون باقي التجار كيف أسعارهم فيشترون بأسعار غالية، أو تكون السلعة فيها نوع من من النزول أو الفساد أو غيره، لكن السوق فيه عرض وطلب. الإنسان إذا دخل السوق يرى أنواع السلع كثيرة جدا، يشتري منها الغالي ويشتري منها القليل. فلذلك نهاهم ومنعهم أن يبيعوا السلعة من حيث المكان الذي اشتري فيه حتى ينزلوا إلى السوق فيكون هناك عرض وهناك طلب. وكما ذكرنا بأن السلعة قد تكون في أول النهار عالية غالية جدا، وقد يكون في آخرها أقل، وقد يكون في الأول النهار رخيصة جدا وفي آخرها غالية جدا. السوق نفذ ما في بضاعة، وواحد لا وجد نفسه ما في له فباعها بسعر أعلى إلى آخره. طبعا أراد بالبخاري قال باب ما ذكر في الأسواق، لأن كما قلنا بأن بعض الأفاضل وبعض النبلاء كانوا يعيبون على من دخل السوق، وطبعا الرسل مشوا في الأسواق إلا يمشون في الأسواق، فالسوق طبعا لا شك أن فيه صخب، فيه لغط، فيه أيمانات، فيه مخالفات إلى غيره. ولكن لو أن شخصا دخل السوق واشترى وباع بديني بلا غش بلا خداع بلا هذه الأشياء، لا شك أن هذا جائز بل هو حلال. ولكن لو وجد في السوق غش ولغط وغيره لابد أن يتحول إلى مكان آخر. ولذلك ما قلنا في بعض الآثار أو الأحاديث بأن شر بقاع الأرض الأسواق وخير بقاع الأرض المساجد، فهذا أيضا على سبيل التغليب. ولكن لا شك هناك أسواق طيبة وأسواق يباع فيها بالحلال أفضل من الذين يسرقون ويرتشون وينهبون أموال الناس، لأن السوق مصدر ومكان للرزق، الناس يبيعون فيه حلالا ويشترون فيه حلالا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.